بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الكلام موصولا على جوازم الفعل المضارع، فقد ذكرنا أن جوازم الفعل المضارع نوعان: الأول ما يجزم مضارعا واحدا وهي أربعة أحرف، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، والنوع الثاني ما يجزم مضارعين وهي أدوات الشرط الجازمة وهي عشر أدوات ذكرها الحريري في الأبيات التي ذكرناها ونتذكرها مرة أخرى، وهي إن وأي ومن وما ومهما وحيثما وإذما وأين وأنا ومتى. فإنك تقول إن تجتهد تنجح، من يخلص يثب، ما تفعل تجز به، وتقول أين تسكن أسكن، وتقول متى تأتي أكرمك، وهكذا. وننبه إلى أمور: الأول، قد يقال إن بين هذه الأدوات وبين أدوات الاستفهام تشابه، فأين ومتى وأن هذه ومن وما كلها تأتي استفهاما وتأتي شرطا، فكيف نفرق بينهما؟ فالجواب عن ذلك أن الحاكم في ذلك المعنى، إن كان المعنى للاستفهام فهي استفهامية، وإن كان المعنى للشرط فهي شرطية. فإنك إذا قلت من أبوك فمن استفهام، وإذا قلت من يجتهد ينجح، من يسافر يستفد، من يجلس أكرمه، فهي شرطية. وكذلك ما، إن قلت ما اسمك، ما تريد، استفهام، وإن قلت ما تعمل تجز به، ما ترد أعطك، فهي شرط. وكذلك أين، إن قلت يا محمد أين تسكن، فهذه استفهام، وإن قلت يا محمد أين تسكن أسكن، فهي شرط. وكذلك متى، إن قلت يا محمد متى تسافر، فهي استفهام، وإن قلت يا محمد متى تسافر أسافر معك، فهي شرط، وهكذا. فالحاكم المعنى. أما أدوات الاستفهام عموما فنحن لم نذكرها في النواصب من قبل، ولم نذكرها الآن في الجوازم، فما حكم المضارع بعدها؟ ها، الرفع، لأننا لم نذكرها في النواصب ولا في الجوازم، إذن فيبقى المضارع بعدها مرفوعا. تقول يا محمد أين تسكن، متى تسافر يا محمد، وهكذا. أما إذا كانت شرطا فنحن الآن نذكر أن أدوات الشرط الجازمة تجزم المضارع، إذن فتجزم حينئذ المضارع، فتقول أين تسكن أسكن بجزم المضارع الأول والثاني، متى تسافر أسافر، متى تسافر أنتبه لبيتك، تجزم الفعلين وهكذا. فننتبه لهذه المسألة أيضا. وننبه أيضا إلى أن أدوات الشرط هذه تقتضي فعل شرط وجواب شرط، لأن أسلوب الشرط في العربية كما تعرفون يتكون من ثلاثة أركان، من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. فتقول إن تجتهد تنجح، إن أداة الشرط تجتهد فعل الشرط تنجح جواب الشرط. إذن فأداة الشرط تقتضي يعني تطلب فعل الشرط وجواب الشرط. أما أدوات الشرط فالآن عرفناها أنها عشر أدوات وسردناها أكثر من مرة، هذه أدوات الشرط. طيب فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط إن كانا مضارعين مجردين من الفاء فيجزمان لفظا. إن كان فعل الشرط وجواب الشرط أو أحدهما كان مضارعا مجردا من الفاء فإنه يجزم لفظا. إن تجتهد تنجح، إن تجلس أكرمك، أين تسكن أسكن. تجزم جزما لفظيا مجزوم، وعلامة جزمه السكون. فإن كان فعل الشرط وجواب الشرط أو أحدهما غير ذلك يعني ليس مضارعا مجردا من الفاء فما حكمه؟ يجزم محلا. يعني لو جاء فعل الشرط فعلا ماضيا، أو جاء جواب الشرط فعلا ماضيا، أو جاء فعل الشرط مضارع لكن مقترن بالفاء، أو جاء جواب الشرط جملة اسمية غير ذلك، يعني ليس مضارعا مجردا من الفاء، فكيف يكون الإعراب حينئذ؟ يكون الجزم واقعا على المحل. فإذا أردت أن تعرب إن تجتهد تنجح تقول إن حرف شرط لا محل له من الإعراب، أدوات الشرط العشرة إن حرف والبواقي أسماء. إن حرف يعرب ويعامل كالحروف والبقية أسماء تعامل وتعرب كالأسماء. فإن حرف شرط لا محل له من الإعراب وتجتهد فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وفاعله مستتر تقديره أنت، تنجح جواب الشرط وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره أنت. انظر كيف جعلنا الجزم لفظيا. لكن إذا قلت إن اجتهدت تنجح جائز، إن اجتهدت تنجح جعلت الجواب فعلا مضارعا وجعلت فعل الشرط فعلا ماضيا. إن اجتهدت اجتهد ماضيا كيف سنعرب؟ أما الجواب تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، توقع الجزم على اللفظ. وأما فعل الشرط اجتهدت سنعربه كما نعرب الماضي، اجتهدت اجتهدت فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على السكون، والتاء اجتهدت فاعل في محل رفع، ثم الجملة كلها الفعل والفاعل الجملة كلها في محل جزم فعل الشرط. إذا فالجزم هنا لم يقع على الماضي وإنما وقع على الجملة. وكذلك لو قلت من اجتهد نجح، من اجتهد نجح، من أداة شرط واجتهد فعل الشرط ونجح جواب الشرط، وقد جاء فعل الشرط فعلا ماضيا وجاء جواب الشرط فعلا ماضيا، إذن نوقع الجزم على المحل، محل الجملة. كيف نعرب؟ نقول من أداة شرط اجتهد، نعربه كالماضي، فعل ماض مبني على الفتح لا محل على الإعراب، وفاعله مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم فعل الشرط. ونجح أيضا نعربه كالماضي، نجح فعل ماض لا محل على الإعراب مبني على الفتح وفاعله مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط. إذن فأدوات الشرط هذه العشرة تعمل الجزم أو لا تعمل؟ تعمل الجزم في فعلها وفي جوابها. فإذا كان الفعل والجواب مضارعين مجردين من الفاء فهذا الذي نريد الآن، يقع الجزم على لفظهما، فإن كان غير ذلك وقع الجزم لكن يقع حينئذ على المحل. نعم، ارفع صوتك. من، فلهذا قلنا أداة شرط، بلى هي اسم إعرابها مبتدأ، لكني أنا ما أعربتها، أنا قلت أداة شرط فقط لكن لا ندخل في إعرابها، ولا هي أسماء، فإذا كانت أسماء أن تعرب إعراب الأسماء. طيب، فالآن إذا اتفقنا على هذه الأمور نبدأ بهذه الأدوات واحدا واحدا. طيب، قال هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء. هذه أولى الأدوات الجازمة وهي إن، وهي أم الباب وأكثرها استعمالا، وهي حرف فتعرب إعراب الحروف. أمثلتها قلنا شيئا منها من قبل وكثيرا واضحة لأنها أم الباب، ومن ذلك قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أداة الشرط إن، فأين فعل الشرط وجواب الشرط؟ أما فعل الشرط إن تبدوا ما في أنفسكم أو، هذا عطف، تخفوه معطوف على فعل الشرط، أين الجواب؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعرب إن حرف شرط لا محل له من إعراب، تبدوا هذا فعل الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون والفاعل واو الجماعة، وجواب الشرط يحاسبكم، يحاسب جواب الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى الله عز وجل. طيب، والأداة الثانية بدأ يسردها فقال وأختها أي، وفي بعض النسخ وتلوها أي، أي أيضا من أدوات الشرط إذا جاءت بمعنى الشرط، كأن تقول أي يكرمني أكرمه، أي يكرمني أكرمه، أي الأجلين قضيت. إيه، طيب ماذا يكون؟ أين الجواب؟ فلا عدوان علي، شرط. أيا تقرأ أقرأ على أي تسلم أسلم، شرط. وأي هذه لها ميزة من بين أدوات الشرط، ما ميزتها يا إخوان؟ أنها الأداة الوحيدة المعربة، وبقية أدوات الشرط مبنية. فلهذا تسمعون وأختها أي، نقول أي تكرم أي يكرمني أكرمه، أيا تقرأ أقرأ، على أي تسلم أسلم، نعربها رفعا ونصبا وجرا. طيب نعرب أي يكرمني أكرمه، أي أداة الشرط وهي مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، يكرمني هذا فعل الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون، والياء في يكرمني مفعول به وفاعله مستتر تقديره هو يعود إلى أي، وجواب الشرط أكرم هو فعل الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون، والها في أكرمه مفعول به والفاعل مستتر تقديره أنا. فإذا قلت أيا تقرأ أقرأ فأداة الشرط أيا ولكنه مفعول به مقدم، تقرأ فعل الشرط وهو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل أنت، أقرأ جواب الشرط وهو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره أنا. أداة الشرط الثالثة قال وأختها أي ومن، نعم أرفع صوتك، أخبار أدوات الشرط إذا وقعت مبتدأ ففيها خلاف، فالأكثر على أن الخبر فعل الشرط الجملة، وبعضهم قال فعل الشرط وجواب الشرط، فنأخذ بقول الأكثرين أن الخبر فعل الشرط. طيب قلنا الأداة الثالثة هي من، إذا جاءت شرطا كان تقول من يجتهد ينجح، ومن يأتي أكرمه قال عز وجل من يعمل سوءا يجز به. من يعرب يا إخوان؟ من يعرب الآية من يعمل سوءا يجز به؟ تفضل. أداة الشرط من، فعل الشرط يعمل، جواب الشرط يجزى. قلنا أول خطوة في الإعراب أن تبين فعلية اسمية ثم تحدد الأركان، ثم بعد ذلك تنشغل بالجزئيات والبواقي، فإذا بينت الأركان تتضح المسألة عندك. فأداة الشرط من، وفعل الشرط يعمل، وجواب الشرط يجزي. طيب يلا، من هذا اسم شرط وهو مبتدأ، وفعل الشرط يعمل، أعربه فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، وفاعله مستتر تقديره هو يعود إلى من. طيب وسوءا من يعمل سوءا مفعول به، يجزى به يجزى جواب الشرط، أعربه فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف الياء، يجزى حذف الألف، حذف الألف التي في يجزى، وإن شئت قلت حذف حرف العلة. طيب يجزى فعل يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى فاعل أو إلى يحتاج إلى ماذا يا أخوان نجزاء؟ إلى فاعل أو نائب فاعل؟ نعم يحتاج إلى نائب فاعل لأنه مبني للمجهول، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. طيب الأداة التالية هي مهما، كأن تقول مهما ترد أعطك، ومهما تشأ تفعل. قال تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. تمام، أين أداة الشرط؟ مهما. فعل الشرط تأتنا. الجواب فما نحن لك بمؤمنين، الجواب هنا جملة، فما نحن لك بمؤمنين. مهما أداة الشرط، وتأتنا الفعل هي تأتي، ثم عندما انجزم حذفنا الياء فقلنا تأتي، فقد تاء مكسورة، تأتنا. تأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم حذف الياء حذف حرف العلة، وناء في تأتنا تعود إلى المخاطب أم تعود إلى المتكلمين؟ متكلمين مفعول، هذه مفعول، هم مفعول لأنه هو الآتي وهم المأتي إليهم، فنا مفعول به، والفاعل أنت، والفاعل مستتر تقديره أنت. أداة الشرط التالية قال وحيثما. حيثما، حيثما هي حيث الظرفية اتصلت بها ما، فإذا اتصلت بها ما حيثما صارت أداة شرط، فإذا لم تتصل بها ما قلت حيث فقط بقي ظرفا، ظرف تقول اجلس حيث تشاء، ظرف مكان، فإذا اتصلت بها ما صارت شرطا، فتقول مثلا حيثما تجلس أجلس، صارت شرطا. حيثما تسكن أسكن، حيثما أداة شرط وتسكن فعل الشرط مجزوم وأسكن جواب الشرط مجزوم. قال الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر لك الله، فأداة الشرط حيثما وفعل الشرط تستقم وهو مجزوم لفظا، وجواب الشرط يقدر وهو مجزوم لفظا. طيب نعم، الذي يسأل يرفع صوته يا إخوان، أنا لا أسمعكم جيدا، قد يكون الخلل في سمعي لكن ارفعوا الصوت. نعم لفظ واحد، حيثما إذا كانت شرطا فتكون لفظا واحدا. طيب أداة الشرط التالية هي ما، كأن تقول ما تعمل تجز به، ما ترد تفعل، ما أشأ أفعل، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. أداة الشرط ما، وفعل الشرط تفعل، وجواب الشرط يعلمه. أما فعل الشرط تفعله فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والفاعل واو الجماعة. وأما جواب الشرط يعلمه الله فهو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون يعلم، وفاعله من الذي يعلم؟ الله، والمفعول به الهاء. طيب أداة الشرط التالية هي إذ ما تقول إذ ما تزرني أكرمك، إذ ما تجتهد تنجح، وهكذا. إذ ما هي إذ الظرفية، تقول زرتك إذ أنت مريض، يعني زرتك وقت مرضك. فإذا وصلت بها ما فقلت إذ ما صارت شرطا، إذن فهي كحيث. نعم، إعرابها نقول إذ ما تزرني أكرمك، إذ ما أداة شرط، تزرني فعل الشرط وهو مجزوم على مجزمها السكون والفاعل أنت، وأكرمك جواب الشرط وهو مضارع مجزوم على مجزمها السكون والفاعل أكرمك أنا. طيب نعم، أرفع صوتك يا أخي. إيه نعم، كلمة ناصبة زائدة. نعم، هذا شرحناه بالأمس، ما حضرت بالأمس؟ نعم، هذا حضرناه بالأمس، يقال كي وكيما ولكي ولكيما. نعم طيب، أداة الشرط التالية هي أين. أين إذا كانت شرطا، كأن تقول أين تسكن أسكن، أين ترد أذهب بك، أين ترد تجلس، وهكذا. هذا الإعراب، أين تسكن أسكن، أين أداة الشرط، وتسكن فعل الشرط وهو مجزوم وعلى مجزمه السكون والفاعل أنت، وأسكن جواب الشرط مجزوم وعلى مجزمه السكون والفاعل أنا. نعم، سيأتي الكلام عليها بعد قليل. طيب، أداة الشرط الآتية أن فيها معنى الظرفية بمعنى أين. تقول أن تذهب أذهب معك، يعني إلى أي مكان، يعني أين تذهب أذهب معك، هي بمعنى أين. أن تذهب أذهب معك، أن تسكن أسكن، إعرابها كالسابق. أداة الشرط الأخيرة هي متى، تقول متى تسافر أسافر معك، متى تسافر أنتبه لبيتك، وهكذا. طيب، ثم يذكر رحمه الله تعالى حكما يتعلق بهذه الأدوات التي ذكرها فقال: وزاد قوم ما فقالوا إما وأينما كما تلوا أيما. يذكر في هذا البيت زيادة ما على أدوات الشرط السابقة، فإنما قد تزاد على أدوات الشرط السابقة، فلك أن تقول إن تجتهد تنجح، ولك أن تزيد ما، زد ما على إن ما، فالنون ساكنة وبعدها ميم يحدث إدغام، فتقول ها إما، هي إن ما أدغم تصير إما، إما تجتهدن تنجح. لك أن تقول إن تجتهد تنجح، أو تقول إما تجتهدن تنجح، لكن إذا قلت إما فمن أحكامها في الصرف أن فعلها لابد أن يؤكد بالنون غالبا، إما تجتهدن تنجح، يعني أنها من أدوات التوكيد. أردت أن تشرط بلا تأكيد إن تجتهد تنجح، تريد أن تؤكد تقول إما تجتهدن تنجح. نعم. لا الجازمة ماذا قلنا نحن في الجوازم؟ قلنا إن في الجوازم قلنا إن، أما ما فزائدة قلنا تزاد، إن جازمة وما قلنا زائدة. طيب، وذكر أيضا أينما في البيت، في البيت ذكر ثلاث أمثلة: إما وأينما وأما وأن وأيما. أما الأول إما عرفنا أنه إن معها ما، أينما لك أن تقول أين تسكن أسكن، وأن تقول أينما تسكن أسكن، هو الاستعمال واحد. فإن قلت أين أسكن أسكن أداة شرط، وإن قلت أينما فأين أداة شرط ما زائدة. طيب، كما تلو أيما، كأنه يريد قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، حيث أيا أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى شرط، يعني تدعونه لأي اسم من أسماء الحسنى فله عز وجل الأسماء الحسنى. أيما تدعو، تدعو أيا، إلا أن دولة الشرط لها الصدارة فقدمها فقال أيا ما تدعو. لك في اللغة أن تقول أيا تدعو، أيا تقرأ أقرأ، أيا تدعو أدعو، أيا تفعل أفعل، ولك أن تزيد ما فتقول أيا ما تقرأ أقرأ، أيا ما تفعل أفعل. لكن أيا لأنها معربة ملونة وبعدها ما سيحدث إدغام، فتقول أيا ما تفعل أفعل، أيا ما تدعو أدعو. فالشرط أيا وما زائدة، وفي الآية أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا شرط وما زائدة وتدعو فعل الشرط فله الأسماء الحسنى، هذه جملة وهي جواب الشرط. لكن السؤال هل زيادة ما تكون في كل أدوات الشرط العشرة أو في بعضها؟ هو قال وزاد قوم، يعني قوم من المتكلمين ما فقالوا كذا وكذا، فالجواب أن أدوات الشرط من حيث زيادة ما بعدها على ثلاثة أقسام، فبعضها يمتنع زيادة ما بعده وهي من وما ومهما وأن، هذه الأربعة لا تزاد ما بعدها، من يجتهد ينجح، ما تأتي بما مع من، وكذلك ما، وكذلك مهما، وكذلك أن. القسم الثاني زيادة ما بعدها واجب، وهي حيثما وإذما، وأشرنا إلى ذلك قبل قليل، لا تكون أداة شرط إلا إذا زيدت معها ما. والقسم الثالث ما زيادة ما معه جائزة، يجوز أن تزيدها ويجوز أن لا تأتي بها، وهي بقية الأدوات الأربعة وهي إن وأي وأين ومتى. لك أن تقول إن وإما، ولك أن تقول أي وأيما، ولك أن تقول أين وأينما، ولك أن تقول متى أو ولك أن تقول متى ما تذهب أذهب معك. نعم، أرفع صوتك. نعم، هذا شرحناه من قبل، قلنا كل شيء زائد فمعناه التوكيد، ما توكيد. نعم التوكيد، كل شيء زائد فمعناه التوكيد. ثم مثل لذلك فقال، أي مثل لأدوات الشرط، فقال تقول إن تخرج تصادف رشدا، مثال على إن، إن تخرج تصادف، أداة الشرط إن، وفعل الشرط تخرج، وجواب الشرط تصادف، والإعراب هنا لفظي مجزوم على مجزم السكون. وأينما تذهب تلاقي سعدا، أداة الشرط أينما، وفعل الشرط تذهب، وجواب الشرط تلاقي. أما تذهب فعلامة الجزم السكون، وأما تلاقي فعلامة الجزم حذف الياء. قال: ومن يزر أزره باتفاقي، من يزر أزره، أداة الشرط من، وفعل الشرط يزر، وجواب الشرط أزره، وهما مجزومان وعلامة الجزم فيهما السكون. ثم قال: وهكذا تصنع في البواقي. لم يمثل لكل أدوات الشرط العشر، وإنما مثل لثلاث: إن وأين ومن، وقال: أنت قس على ذلك ومثل لها، وقد مثلنا لها قبل قليل. وبعد أن انتهى من الكلام على جوازم الفعل المضارع، الجوازم التي تجزم مضارعا والجوازم التي تجزم مضارعين، قال: فهذه جوازم الأفعال، جلوتها منظومة لآلي، فاحفظ وقيت السهو ما أمليت، وقس على المذكور ما ألغيت. وبذلك يكون قد انتهى من ذكر نواصب الفعل المضارع فعرفنا متى ينصب، وذكر جوازم الفعل المضارع فعرفنا متى يجزم. فإذا عرفنا النواصب وعرفنا الجوازم فعرفنا متى ينصب وعرفنا متى يجزم، نكون أيضا قد عرفنا متى يرفع، وهو لم يتعرض للرفع، لكن بمعرفة النواصب والجوازم تعرف بعد ذلك متى يرفع، وهو إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم، سواء جاء في أول الكلام مثل: يذهب محمد مبكرا فهو مرفوع، أو قلت: محمد يذهب مبكرا فهو أيضا مرفوع، لأن محمد ليس من النواصب ولا من الجوازم. بما أن المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فهو مرفوع. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون، يؤمنون مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، ويقيمون معطوف عليه، ومما رزقناهم ينفقون، هذه كلها مرفوعة لم تسبق بناصب ولا بجازم. قال عز وجل: فيهما عينان تجريان. فيهما خبر وعينان مبتدأ، ثم قال تجريان. أما عينان فمثنى لأنه اسم، وأما تجريان فمن الأمثلة الخمسة لأنه فعل. ما إعرابه؟ مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ تجريان مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. أفتطمعون، تطمعون مضارع مسبوق بهمزة الاستفهام، ناصبة له؟ لا. جازمة له؟ لا. إذن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. أن يؤمنوا، يؤمنوا مسبوق بأن، وهي من النواصب فلهذا نصب. فهذا ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، ليبقى لنا بعد ذلك في هذه الملحة المباركة باب واحد، وهو باب المبنيات، لعلنا إن شاء الله نختمه غدا في الصباح. ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان من السؤال يا أخوان نستمع، أما الدرس فقد انتهى، من أراد أن يخرج يخرج، لا أحد يحرج يا أخوان، تفضل. لا، أما سوى حيثما وإذما، حيثما وإذما إن كانتا شرطا فكلمة واحدة، أما أينما ومتاما أداة الشرط هي أين، وأما ما فنقول حرف زائد. نعم تفضل. أين السائل هنا؟ تفضل. جواب نعم، تقصد حذف المضارع بعده. نعم لك أن تحذف، لا بس متى ما كان معلوما، كل معلوم في اللغة يجوز حذفه. نعم المحذوف يقدر في الإعراب. فإذا قلت لك هل جئت اليوم، تقول لم أو تقول لما، لكن إن لم يكن مذكورا فحينئذ لا تحذفه بعد لم، ويمكن أن تحذفه بعد لما، لأن لما إنما يكون لحذف المتوقع فالمستمع يعرفه، فلك أن تحذفه. تقول جئت إلى البيت ولما، هو يعرف شو يعني، أنا لما أدخل، لكن مع لم ما يحذف إلا المعلوم. نعم. أي همزة ويا مشددة ثم يقع عليها الإعراب، إما بضمتين أي، وإما بكسرتين أي، وإما بفتحتين، ومع الفتحتين نضع ألف، لأن المنون المنصوب نضع معه ألف. نعم. هذا يسمونه منقوص، الاسم المختوم بياء قبلها كسرة يسمونها الأسماء المنقوصة، والأسماء المنقوصة إذا كانت منكرة فإنك تحذف هذه الياء في الرفع وفي الجر. تقول مثلا في القاضي، تقول جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي بإثبات الياء، لكن لو نكرت ستقول جاء من، جاء قاض في الوصل وجاء قاض في الوقف، تحذف الياء. وكذلك في الجر، سلمت على قاض في الوصل أو سلمت على قاض في الوصل أو في الوقف. في النصب تقول رأيت قاضيا لأن الفتحة تظهر، قال تعالى فاقضي ما أنت قاض، فحذف الياء. وثاني مثل قاضي، لو قلت مفعول به ثان فوقفت تحذف الياء، فإذا وصلت ستقول مفعول به ثان كما تقول قاضي. نعم تفضل. تحصوه، هذا مضارع من أفعل، من أحصى، أحصى يحصي، أفعل يفعل، تحصوه هي الأصل تفعله في الأصل. نفعل خمسة لكن ما له علاقة بالوزن، لماذا عدنا الوزن؟ الوزن المضارع المتصل بواو الجماعة والف الاثنين والمخاطبة، وقد اتصل هنا بواو الجماعة. في إعرابها نعربه إعراب المبني، يعني لو قلت مثلا من يجتهد ينجح، من هذا مبتدأ، لكن ما نقول مبتدأ مرفوع، نقول مبتدأ في محل رفع، وقد تكلمنا طويلا عن إعراب المبني والمعرب. نعم ما في فرق. أما في الصوت فلا فرق في صوت الألف سواء كانت واقفة يابسة أو كانت نائمة مقصورة، في الصوت ما في فرق، هذا حكم إملائي ليس له علاقة بالنحو، إملاء، وأحكام الألف المقصورة في الإملاء تذكر. نعم تهينا. سم. نعم ارفع صوتك. بلى، متى قلنا يجوز أن تضيف وألا أن تزيد عليها ما وألا تزيد؟ تقول متى تسافر أسافر، أو تقول متى ما تسافر أسافر. نعم قل هذا جائز. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.